إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد هوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أما بعد، إخوة الإسلام، في خضم مشغلات الحياة وتزاحم مغريات الدنيا وطغيان الماديات وغلبة الأهواء، يغفل كثير من الناس عن الأخذ بأسباب السعادة والفلاح في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة، وإن هذه الأسباب منوطة بأمر واحد هو قطب الرحى في هذه القضية، يفصح عنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضرة إذا فلحت فلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث العظيم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا توحيد الله وخشيته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته، سلمت حركات الجوارح ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات والمحدثات. وإن كان القلب مريضا فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وغلبه حب الشهوات، فسدت حركات الجوارح وانبعثت إلى كل معصية ونشطت في كل ضلالة. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، فإذا كان القلب صالحا كانت الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده فاسدة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت ما خلاصته: لما كان القلب يوصف بالحياة وردها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة: فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تهارب صدره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته وعمله لله تعالى. فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى ومنع فمن الله وحده، ولا يكفيه هذا حتى يسلم. من الانقياد والتحسين لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم فيعقد قلبه عقدا محكما على الاهتمام والاقتداء به وحده دون كل احد في الاقوال والافعال فيكون الحاكم عليه في ذلك كله بقته وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل امتثالا لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والقلب الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه فمخالفة صاحب هذا القلب سكن ومعاشرته صم ومجالسته هلاك والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة ففيه من محبة الله والإيمان به ما هو مادة حياته وفيه من محبة الشهوات وإيثارها ما هو مادة هلاكه وعتبه وهو ممتحن بينهما فالقلب الأول حي مخبت راع لين والثاني يابس ميت والثالث مريض فإنا إلى السلامة أدنى وإنا إلى العتب أدنى روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر ذو الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشردها نكست فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكست فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد فالفوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض فصح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله القلوب أربعة قلب أبيض أي متجرد للناس والله ورسوله فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلق فذلك قلب الكافر وقلب المنفوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاس فهو لما غلب عليه منهما والفتن التي تغلب على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الغي والضلال فتن المعاصي والبدع فتن الظن والجهل ومدى اغتيال القلوب وأسبابها على أصلين فساد العلم وفساد القصد ويترتب عليهما داءان قاتلان الغضب والضلال وهذان المرضان مرضيات أمراض القلوب جميعها وشفاء ذلك بالهداية العلمية والهداية العملية تحقيق التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أمة العقيدة والإيمان أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بالفهم الصائب لما سبق وإنما الساقب لما وقع ويقع في حياتنا المعاصرة ندرك أنه ما أصاب الأمة من شر وضلال وفتنة إلا بسبب أمراض القلوب وعملها وإذا حصل فساد القلب فحمد تحدث ولا جناح عن العواقب السيئة التي تعود على الأفراد والأمم، فما حلت الضلالة وانتشرت الجهالة في أمر العقيدة والاتباع، وحصلت الفرقة والاختلاف إلا بسبب أسقام القلوب التي أصبحت آثارا للشياطين وبؤرا للأهواء، وما عمت المنكرات في الأسهام والأخلاق والأفعال، وكثر القتل والوقوع في الزنا والجرائم والتآمر بالربا وسائر المحرمات إلا بسبب إكثار القلوب من طاعة الله وكسوتها بحب العاجلة وبالجملة. فكل فساد حل بالأمة مرده إلى أمران القلوب وما ران عليها من ظلمات المعاصي وما شمار الأمران النفسية والتوترات العصبية والأسقام الاجتماعية وانتشار القلق والمس والهموم والمسائل إلا بسبب الوقوع في المعاصي والذنوب على اختلاف أصنافها وتعذر مصادرها واختلاف وسائلها التي تقضي على القلب وتميت الشعور الإسلامي والحس الإيماني فيه وتزرع فيه الفسق والضلال والفساد. ولله در عبد الله بن المبارك حيث قال: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إثمانها. ومن الغريب حقا إعراض الناس عن الاهتمام بعلاج أمراض القلوب وانصرافهم الكلي إلى الاهتمام بصورهم وأجسامهم، فلو أصيب أحدهم بأدنى مرض في جسده لأقام الدنيا بحثا عن أنهر طبيب وأسخن مستشفى، بينما الأمراض الحقيقية المعنوية أمراض القلوب والأرواح قد أهملت. فهذا الأمر كما نرى يسر العدو ويحزن الصديق، ولعل ما سبق من وضع لمسات على هذا الموضوع الخطير من حيث الأهمية والأسباب والعلاج ونظرة السلف له وواقع الناس فيه، لكن في أن يهتم كل واحد منا بفحص قلبه ومحاسبة نفسه في هذا الأمر ليعلم أنه بقدر مواقعته المعاصي فإنما يجلب الفساد لقلبه، والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر. وليهم السلاح والخير والفلاح، نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا باتباع محمد خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وكلوا بأسباب صلاح القلوب وراقبوا مولاكم علام الغيوب، واعلموا أن حياة القلب وصحته وشفاءه من كل درم لا يحصل إلا بإقبال صاحبه على كتاب الله تلاوة وتدبرا، ففيه الشفاء والنور، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والإكثار من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكثرة استغفاره والتوبة إليه والاستعاذة به من الشر الدين والبعد عن مصائبه وحبائله من المناهي التي تصد عن ذكر الله وسائر المعاصي. فاتقوا الله عباد الله وزكوا قلوبكم وطهروها من كل ما يضر الله من العلم والحقد والحسد والكبر والعجب وعداوة المسلمين. واجتنبوا كل اسباب فساد القلوب وقسوتها تكون من المفلحين. الا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه بقوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلي الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزه الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا إنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك وهنئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. اللهم أيده بالحق. اللهم اجعله هاديا مهديا نورا بالعالمين. اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك. اللهم وفق المسلمين قادة إلى العودة السابقة إلى دينك القويم. اللهم أعلم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف ومنها فيه عن المنكر. اللهم أعرفنا. اللهم أعرفنا. اللهم أعرفنا. اللهم أعرف قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمثال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.